بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الرابع والثلاثون في تقريب وتهذيب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 30 من شهر رجب للعام 39 بعد 144. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد، فأقول ابتداء أنه الحمد لله يعني هذه الليلة يعني انتهينا من المناسخات، نخبر أخوانكم أن انتهينا من المناسخات لمن يريد أن يأتي له مرة قادمة، وكذلك النساء، طبعا النساء لا يستفدن ولا لا يرين شيئا، وهي مسائل يعني كما قلت تنمي الذهن، تشغل له الذهن. لكن الحمد لله كده الذي لا انتهينا من المناسخات، ونشرع إن شاء الله تعالى في المجلس القادم في مبحث جديد في المواريث، يعني نرجو أن يكون ليس فيه جداول على له الصبور. الله المستعان. طيب، ويعني نعم نشرع الليلة إن شاء الله تعالى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صفة القراءة في صلاة العشاء. فأقول أولا كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتين الأوليين من وسط المفصل، أي في صلاة العشاء. ما هو المفصل؟ على الراجح من إيه؟ من قافلة إلى الناس. وقد قسم إلى طوال المفصل ووسط المفصل وقصار المفصل. ومعنى المفصل كثرة الفواصل ما بين الآيات، كثرت آياته، كثرت الفواصل بين الآيات. طيب، في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد في مسنده، نعم، أنه قال: ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لإمام كان بالمدينة. قال سليمان بن يسار: فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر، نعم، ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من صلاة العشاء من وسط المفصل، ويقرأ في الغدات، في الغدات أي الفجر، بطوال المفصل. هذا حديث جامع في صفة القراءة في الصلاة، أي قراءة للصورة التي بعد الفاتحة. المغرب بقصار المفصل، هذا الأصل، لكن ليس دوما، قد يقرأ أحيانا بطوال المفصل في المغرب، كما ذكرنا قرأ مرة بالأعراف أو الأنعام في المغرب من طوال الايه، من معذره ليس طوال المفصل، من طوال الصور، طوال السبع اقصد، ليس طوال المفصل، الطوال السبع، قرأ مره بها في الايه، في المغرب. طيب، لكن يقول الاصل، اما الاصل في صلاه المغرب ان يقرأ فيها بقصار الايه، المفصل، احيانا يخالف ذلك. طيب، والاصل فيه او ركعتين في العشاء ان يقرأ فيهما بايه، بوسط الايه، المفصل، وفي صلاة الفجر بطوال له مفصل. طيب، هنا قال الضحاك: وحدثني من سمع أنس بن مالك أنه قال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال الضحاك: فصليت خلف عمر بن عبد العزيز وكان يصنع مثل ما قال سليمان بن يسار. طيب، من وسط أو أواسط المفصل: الشمس وضحاها، وإذا السماء انشقت. أما بالنسبة لصورة الشمس وضحاها وأشبهها من الصور، فثبت فيها حديث بريدة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها ونحوها من الصور. أخرجه الترمذي والنسائي وصححه له المصنف رحمه الله تعالى. طيب، وكذلك أخرجه أحمد في مسنده. وأما حديث إذا السماء انشقت فقد صح في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أو أنه جاء أو روى الشيخان عن أبي رافع أنه قال صليت مع أبي هريرة العتمة. ما هي العتمة؟ العشاء. كان العرب يسمونها بالعتمة. طيب فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. نعم. طيب تفريعة في حكم سجود التلاوة عند قراءة الانشقاق أي سورة الانشقاق في صلاة العشاء. قال الترمذي في هذا الحديث في حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يرون السجود في إذا السماء انشقت. طيب قال المصنف الشيخ الألباني رحمه الله وقول أئمتنا الثلاثة كما في شرح الطحاوي وغيره أي يقصد ماذا بشرح الطحاوي؟ معاني الآثار. طيب شرح معاني ليه؟ الآثار. طيب وقال الإمام محمد هو محمد بن الحسن الشيباني في الموطأ المشهور موطئه أي موطأ محمد بن الحسن. نعم. وبه نأخذ وقول أبي حنيفة. قال أبو الحسنات أي اللكنوي وبه أخذ الخلفاء الأربعة والأئمة الثلاثة وجماعة ورواه ابن وهب عن مالك رواه ابن القاسم والجمهور عنه أنه لا سجود أي من خالف في هذا هو رواية عن مالك رواها ابن وهب معذرة رواية ابن وهب عن مالك هي موافقة للجمهور أنه هناك سجود في قراءة الانشقاق في الصلاة. أما ابن القاسم وجمهور أصحاب مالك رووا عنه أنه لا يرى له السجود وبهذا يخالف قول الأغلبية. نعم. والذين معهم الدليل بلا شك. طيب لماذا قال مالك بهذا؟ لأن أبا سلمة قال لأبي هريرة لما سجد لقد سجدت في صورة ما رأيت الناس يسجدون فيها فدل هذا على أن الناس تركوه وجرى العمل بتركه لأن الإمام مالكا كما تعلمون كان يقدم عمل أهل المدينة والناس هنا الذي يظهر أن المقصود بهم أهل المدينة فلما ترك أهل المدينة أو كما نقل إلى مالك لما تركوا العمل هذا فترك له لكن هذه ليست حجة كما بين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في رده على من تابع مالكا على هذا القول اللي هو أنه جعل إجماع أهل المدينة حجة لكن ليس بحجة. طيب فلذلك رده ابن عبد البر بمحاصله أي عمل يعني يدعى مع مخالفة المصطفى والخلفاء بعده لا يقال بهذا. نعم. إنما هذا ليس حجة. طيب ثالثا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في السفر في سورة العشاء في صلاة العشاء بالتين والزيتون كما في حديث البراء في الصحيحين. نعم. قال الحافظ وإنما قرأ صلى الله عليه وسلم في العشاء بقصار المفصل لكونه كان مسافرا والسفر يطلب فيه التخفيف لأن التين والزيتون من قصار مفصل وقرأ بهما في العشاء فلم يقرأ بواسطة المفصل لماذا لأنه كان في السفر. طيب وحديث أبي هريرة محمول على الحضر أي بقراءته بسورة الانشقاق فلذلك قرأ فيها بواسطة المفصل. طيب هناك بحث فرعي في هذه المسألة ما يتعلق بالتين والزيتون هل قرأها في الركعة الأولى أم الثانية؟ ففي زيادة عند النسائي من حديث البراء بن عازب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقرأ في العشاء في الركعة الأولى بالتين والزيتون. قال الحافظ في الفتح وقد كثر سؤال بعض الناس هل قرأ بها في الركعة الأولى أو الثانية أو قرأ بها فيهما معا أو قرأ فيها غيرها فهل عرف؟ وما كنت أستحضر ذلك جوابا إلى أن رأيت في كتاب الصحابة لأبي علي بن السكن في ترجمة زرعة ابن خليفة رجل من أهل اليمامة أنه قال سمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأتيناه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا وأسهم لنا وقرأ في الصلاة بالتين والزيتون وإنا أنزلناه في ليلة القدر. فممكن إن كانت هي الصلاة التي عين البراء بن عازب أنها العشاء قرأ في الأولى بالتين وفي الثانية بالقدر، ويحصل بذلك جواب السؤال. ويقوي ذلك أن لا نعرف في خبر من الأخبار أنه قرأ بالتين والزيتون إلا في حديث البراء ثم حديث زرعة. إيه هذا؟ نعم، انتهى كلام الحافظ. طيب الأذان؟ ها؟ طيب خلاص نقف هنا إن شاء الله، ويعني نأخذ بعد الأذان التعصب للشيوخ إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.